ستة فقط. إذا شو هو؟ جنس لاحق. إيه نعم. ثم أيضا من المحسنات التي عرفناها نعم. نعم. نعم. أن يجمع اللفظين اشتقاق. ياك اشتقاق. هذا نوع من الجينات يسمى ايش؟ جينات اشتقاق. مثاله جينات اشتقاق. تماما. اين الجينات هنا من الآية الكريمة؟ نعم. اقيم قيم يجمعهما اشتقاق واحد. ما هو اصل المعنى الذي يجمعه؟ نعم. من قام يقوم. من قام يقوم. تماما. النوع الاخر الذي عرفناه ايضا شو؟ نعم. وما يشبه الجينات الذي يشبه الاشتقاق؟ ما هو ضابط الجينات الذي يشبه الاشتقاق؟ نعم. إن سبق له ضابط. أي معنى؟ مختلفان في المعنى تمام. مثاله قول الله تبارك وتعالى قال إني لعملكم من قال. أين الجينات من الآية الكريمة؟ إيش؟ قال قالي. قال قالي. النوع نعم الذي يليه. النوع الذي يليه مما سبق جنيس الإشارة أو جناس الإشارة. جناس الإشارة ما هو ضابط جناس الإشارة؟ من يدخلنا ضابطا؟ نعم أن يكون أحد اللفظين المتجانسين غير مصرح به بل يشار إليه. مثاله نعم أي. نعم فر الأسد من اسمه. تماما. الذي يليه مما ذكر في الحلقة الماضية نعم رد العجز على الصدر. رد العجز على الصدر ضابطه أولا. يريد ضابطه أولا. نعم له ضابط فيه شيء من الطول. نعم. لا ذكرنا له ضابطا أولا. نريد ضابطه ثم بعد ذلك نريد ضابطه في النثر. شئت. نريد ضابطه في النثر إذ هو ينقسم إلى قسمين. أحدهما ما يكون في النثر والثاني ما يكون تمام. ما ضابطه في النظم في النثر نقول في النثر. ما ضابطه في في النثر نعم إيش يلا لا ذكرنا له ضابط. قلنا هو أن يكون أحد المكررين زيف أو المتجانسين أو المشتقين أو شبههما في أول الفقرة والثاني في آخر الفقرة. أن يكون أحد المكررين أو المتجانسين أو المشتقين أو الشبيهان بالمشتق في أول الفقرة والثاني في آخر الفقرة. مثال المكررين. مثال المكررين نعم. مثال المتجانسين. مثال المشتقين. مثال المشتقين. مثال إيش هذا؟ مش مشتقين. أيوة. فأقيم القيم. مثال المشابهين المشتق نعم لكم القائم. أما ضابط الموجود في النظم ما هو؟ ما هو ضابط الموجود في النظم؟ ايه تمام. ايه لا الان الذي ينبغي ان تقول ان يكون احد المكررين المتجانسين المشتقين او المشابه المشتقين في اخر البيت والاول في اول المصراع أو في حشوه أو في آخر المصراع أو في أم المصراع الثاني. إذن كم سيكون فيه من نوع على هذا؟ لا أكثر 16. طيب لكن مثلنا نحن لأربع والتمثيل للأربعة يكفي. مثال الأول. المثال الأول نعم سريع إلى ابن العم يلطم خده وليس إلى داع الندى بسريع. شاهد في قوله سريع سريع. ثاني ثاني تمتع زيد زيد